قال رحمه الله: وأما تفسير زيد ابن أسلم، وزيد بن أسلم أيضا ممن له ترجمة طيبة ذكرها الذهبي رحمه الله في سيره، فقال فيه: هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه، ووالده أسلم مولى لعمر، وروى عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. قال الأعرج رحمه الله تعالى: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة أو أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث. وهذا تدل على تربية الإمام لطلابه وعلى ما كان عليه طلابه رحمهم الله من الخير. فالأعرج يقول: لقد رأيتنا، أي رأينا أنفسنا، في مجلس هذا الإمام زيد بن أسلم ومنا نحو 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، أي الكرم الذي في يد هذا يعطيه هذا فيتواسون فيما أو بما في أيديهم، فمن نظره له حاجة عندهم تواسوا معه وتعاونوا معه. فهذه أدنى خصلة يقول الأعرج رحمه الله تعالى فينا، في أولئك 40 الفقيه الذين كانوا في مجلس زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، فكانوا في غاية الأدب وفي غاية الكرم وفي غاية الإجلال لبعضهم البعض. يقول: ما فينا متماريان، ما يوجد أهل تماري وأهل خصومات وأهل جدل وأهل تنازع، لأنهم يعلمون أن التنازع من أسباب الفشل ومن أسباب والعياذ بالله الشحناء والبغضاء والتصارم والتهاجر بين الطلاب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والله يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالتماري والجدل من أسباب الضلال والزيغ والانحراف، فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا كان السبب في ضلالهم وإبعادهم عن الخير هو التماري والجدل العقيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبشر من ترك المراء وإن كان محقا ببيت في وسط الجنة: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا ترك الجدل، ولا سيما مع من لا ينفع معه الجدل بالحق، فهذا حقه أنه يترك. وإن الجدل مشروع: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ما في مانع أن الشخص يجادل بالحق ليدحض الباطل وليبين الحق للناس، فهذا مشروع. فكان الأنبياء يجادلون أقوامهم لبيان الحجة عليهم ولدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وابن عباس جادل الخوارج وذهب وناظرهم وبين لهم الصواب فيما هم عليه من الضلال، ورجع منهم جم غفير وجماعة كبيرة رجعت إلى الحق وإلى دين الله الحق، وبقي من بقي على ضلالته وكان يقاتل الصحابة يوم النهروان، ونسأل الله السلامة. كانوا يطاعنون الصحابة هؤلاء الخوارج الذين لم يستفيدوا من مناظرة حبر الأمة وعلامة الأمة عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى، فبقي جماعة منهم على ضلالتهم. فالجدل كما سمعت إن كان يجدي مع من يجادل وإن كان بالحق فلا مانع منه، بل هذا مطلوب، هذا مطلوب لبيان الحق وبيان الباطل. وإن كان لا يجدي أو كان بالباطل فينبغي تركه، ينبغي تركه لأنه لا نفع فيه مع هذا الصنف. وكذلك أيضا إذا كان بالباطل فهذا من باب أولى، لا يجوز، حرام، هذا حرام. في حديث رسول الله ينزل على هذا والله أعلم: أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فيحمل الله أعلم على هذا النوع أنه إذا كان لا يجدي مع من يجادل وإنما يزداد طغيانا وبعدا عن الخير، فمثل هذا ما ينفع معه الجدل. لكن إن جوزل لقيام الحجة عليه، إن جودل لقيام الحجة عليه وبيان زيغه للناس، فهذا لا بأس به في هذه الحالة. والسلف كما تعلمون من مقدمة اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآثار، كانوا ينهون وينأون عن الجدل، ينهون وينأون عن الجدل العقيم الذي لا ينفع صاحبه ولا يعود عليه بنفع بل يضره، فهو من أودية أو من أوسع أودية الضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهؤلاء الطلاب الأبرار الذين كانوا في مجلس زيد بن أسلم كانوا بعيدين عن المراء والتنازع والخصومات، وكانوا متآلفين متحابين متوادين متواسين فيما بينهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند الطلاب ولا سيما طلاب أهل السنة، أنهم يكونوا بعيدين عن الجدل وعن التنازع وعن الخصومات، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، فهو من أعظم أسباب الضعف، من أعظم أسباب الضعف وأعظم أسباب تسلط الأعداء على أهل الخير التنازع فيما بينهم، هذا يضرهم ويسلط الشيطان عليهم وأعداءهم. طيب، وقال أبو حازم قال لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. أبو حازم يقول ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يريه يوم موت زيد بن أسلم، ما يريد أن يسمع أن زيدا قد مات وهو حي، كأنه يشير إلى أنه يريد أن يتقدم على زيد بالموت، على زيد بن أسلم بالموت، فيقول لا أراني الله يوم موت زيد بن أسلم، فإنه لم يبقى أحد أرضى لديني ولا لنفسي من هذا الرجل. فأخبر بعد ذلك بموت زيد بن أسلم وهو حي، فصعق رحمه الله تعالى وعقر مما نزل به أو من شدة ما نزل به. فيكون سبب موت أبي حازم هو أنه سمع بموت هذا الإمام رحمه الله ولم يتحمل فعقر في مكانه ومات في مكانه رحمة الله تعالى عليه، لأن زيدا نفعه متعد، وأبو حازم كذلك إمام لكن يرى أن زيدا خير منه، ويرى أن نفع زيد خير من نفعه لأهل الإسلام، وهو يتمنى أنه لا يسمع بموته وهو حي، لا يسمع بموت زيد وهو حي، فدعا الله أن لا يريه موت أو لا يسمعه موت زيد بن أسلم وهو على قيد الحياة. وهكذا تجد بعض السلف يتمنى أن يعطى من عمره للعالم الفلاني، أن يتمنى أن يعطى من عمره للعالم الفلاني، كل ذلك حرصا على انتفاع الناس بهذا العالم، انتفاع الناس بالخير الذي عند هذا العالم، حتى يتمنى أن يؤخذ منه 10 سنوات إليه، وذلك يتمنى أن يؤخذ كذا كذا من عمره إلى هذا العالم، كل ذلك يا أخواني الحرص على نفع الإسلام ونفع أهله، أن يبقى أهل العلم ينتفع بهم الناس، لأن ذهاب أهل العلم ضلال مبين والعياذ بالله، يتسلط الجهال على الناس ويفتونهم بغير علم ويحصل ضلال مبين، كما في الحديث إن الله لا ينزع العلم أو لا يقبض العلم أو لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. لذلك تجد الناس يحرصون على أن يبقى أهل العلم ويموتهم، يبقى العلماء ويموتوا هم، هذا أهون عليهم أنهم يموتوا قبل أهل العلم، لأن نفعك أن الناس ربما يكونوا قليل، وأما أولئك إذا ماتوا حصل ضلال على الناس وحصل عذاب الله عليهم، تعبوا جدا. كم من رؤساء ماتوا ولوا ولا واحد يدري بهم، بل ربما تتابعت اللعنات بعدهم. وأما العالم فتجدهم يحزنون عليه إذا مات، وتحصل ثلمة في الإسلام إذا مات العالم، تحصل ثلمة في الإسلام. انظروا، أنا أضرب لكم مثلا الآن في المتأخرين الذين هم من علماء الأمة وأجمع أهل الصلاح على إمامتهم وعلى علمهم، انظروا بعد أن ولوا وماتوا ماذا حصل للناس بعد موت هؤلاء الأعلام وبعد موت هؤلاء الأئمة. مات ابن باز وكان درعا، والله درعا في الجزيرة رحمه الله تعالى، والناس تأوي إليه والناس تفيد إليه وتسمع نصحه وتوجيهاته، أمراء ومأمورين يرسل رسائل للملوك اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا كذا، فتجد رسائله إلى الملوك موجودة في فتاوى رحمة الله تعالى عليه، من صدام، من الليبي هذا القذافي، من زين العابدين، من غيرهم من هؤلاء الذين كانوا يترأسون هذه الدول، ويكتب لهم رسائل ويناصحهم ويوجههم أن هذا حرام وهذا لا يجوز إلى آخر ذلك، بل على مستوى من هو دون هؤلاء الأمراء إذا حصل منه شيء يضر الإسلام والمسلمين من كاتبين في الصحف تجده يراسله أو يخرج رسالة يرد عليه فيها، يخرج رسالة يرد على مقاله الذي يضر الإسلام وأهله. أول من يباشره الشيخ عبد العزيز بن باز، يكتب في الصحافة مقابل حقه هذا، أو في الإعلام مقابل ما ذكره أن هذا الذي قلت لا يجوز وهذا حرام، والشيخ بن باز مسموع الكلمة في المملكة، مسموع الكلمة في المملكة، يسقط من تكلم فيه ابن باز رحمة الله تعالى عليه، لأنه إمام لا يتكلم إلا بالحق إن شاء الله، وقوله مقبول ويصدر عن ورع وعن دين وعن خوف من الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجد كلامه مقبولا عند الناس، فيخاف هؤلاء الزائغون أن يتكلم فيهم عبد العزيز بن باز، يسحب مقالته مباشرة إذا رد عليه عبد العزيز بن باز، إما اعتذر أو سحب مقالته مباشرة من تلك الصحافة التي تكلم فيه، أو الصحافة أيضا تسحب بنفسها حتى لا تضرر والناس لا يثقون بها بعد ذلك ولا يقبلون منها ما تنشر. فكان رحمه الله درعا والله للإسلام ولأهله. فلما ما تنظر ماذا حصل على المملكة الآن، ماذا يحصل على المملكة وما قد حصل أيضا على المملكة بعد موته رحمة الله تعالى عليه. كذلك العثيمين رحمه الله تعالى أيضا كانت له جهود طيبة في الدب عن دين الله وعن حوزة الإسلام، وهذا لا ينكر، هذا لا ينكر، فوجود الإمامين عبد العزيز بن باز والإمام بن عثيم كان درعا وكان حماية عن حوزة الإسلام وأهله في تلك البلاد وفي غيرها. فلما مات انظر ما هو الآن يحصل على المملكة ويتتابع من شر على تلك البلاد الطيبة. وأيضا الألباني رحمه الله تعالى الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني وابن نوح صحبه، محمد بن نوح ناصر الدين الألباني، وهو إمام في عصره رحمه الله، ممن نقح ونقى السنة من الشوائب الأحاديث الضعيفة، فأبعد الأحاديث الضعيفة وصف كثيرا مما لطق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس منها، فسلسلتان تنبئانك عن علم الإمام رحمه الله تعالى، الضعيفة والصحيحة، تقرأ فيهما ما تشبع والله. وكل الناس صاروا عالة على السلسلتين، على الصحيحة وعلى الضعيفة، لما فيهما من الفوائد وبيان العلل وبيان الطرق الكثيرة التي يستفيد منها من بعد الألباني، وبعضهم ربما يعرف المعروف لأهله، وبعضهم ربما يتشبع بما لم يعطاه ويظن أنه هو الذي خرج هذه الطرق إلى آخر ذلك، وهو في الحقيقة مستفيد من العلامة ابن باز، من العلامة الألباني رحمه الله تعالى، خدم السنة وهو خادم السنة بحق، لو لقب بخادم السنة فهذا اللقب حق لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو من خدام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نقوا السنة مما علق بها من الأحاديث التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ضئره العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ممن تعاون في هذا الزمان على الخير، وممن له دعوة عظيمة لا نظير لها. ابن باز أثمر، والعثيمين أثمر، والألباني أثمر، وأما شيخنا فأثمر أكثر ما يكون ثماره في جانب آخر، وهو جانب خروج طلاب العلم من بين يديه، وجانب الدعوة العظيمة التي انتشرت على يديه، وكل في مصب واحد خدمة دين الله سبحانه وتعالى، هذا في التحقيق، وذاك أيضا في العناية بالنصح والتوجيه مع التحقيق، وذاك في تربية الطلاب والدروس لهم والمكروث لهم وتعليم أبناء المسلمين، وكلهم في مصب واحد وهو خدمة دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأئمة لما ولوا ماذا حصل للناس؟ انظروا نحن في واقعنا اليمن، كان الشيخ رحمه الله إذا حصلت فتنة ينصح ويوجه، كلمة مقبولة ومسموعة عند بعض الناس، عند كثير من الناس فيسمعون لكلامه رحمه الله تعالى. وكانت الفتن في عهد قليلة، في عهده رحمه الله قليلا في أيامه تلك، وكان ينصح ويوجه الدولة، وأشرطته موجودة وكتبه موجودة. لما حصلت الوحدة مع الاشتراكيين قال هذه الوحدة لا تجوز مع الاشتراكيين، هؤلاء الاشتراكيون كفار، علي سالم كذا، فلان كذا، علي عنتر كذا، إلى آخر ذلك، مع أنهم ولوا قبل الوحدة، لكن ذكر من مثالبهم التي كانوا يصنعونها. وأما الشعب اليمني فهو شعب مسلم كله، سواء كان في جنوبه أو في شماله، وكان كلامه على الدولة فحسب وليس على الشعبين، الشعب الجنوبي والشعب الشمالي، وهما من الشعوب المسلمة بل من الشعوب العريقة في الإسلام والمحبة والمناصرة التي لها نصرة قديمة وحديثة لدين الله سبحانه وتعالى، بل من أطيب الشعوب المسلمة الشعب اليمني، سواء كان في جنوبه أو في شماله، فلا زالت متمسكة بكثير من العادات الجميلة التي لا تخالف دين الله سبحانه وتعالى ولا تخالف شرع الله. ولكن كان كلامه رحمه الله يصب على الدولة فحسب، على الدولة التي يعلمها أبناء البلاد، أبناء بلاد الجروب يعلمون ماذا كانت تصنع هذه الدولة، فقال هذه الوحدة لا تجوز معهم، هذه الوحدة لا تجوز مع هذه الدولة، فهي كيت وكيت إلى آخر ذلك. وجاءت أيضا الانتخابات ونصح فيها، وجاءت التعددية الحزبية ووجه فيها ونصح فيها وحذر الدولة أن هذا يضر البلاد، فكانوا الحق سدا منيعا لكثير من الفتن، لكثير من الفتن. فلما مات هؤلاء الأئمة ماذا حصل لنا وماذا حصل لأهل الإسلام بعد موت أئمة العصر الأربعة رحمهم الله تعالى؟ لذلك تمنى زيد أو تمنى أبو حازم أنه لا يسمع بموت زيد بن أسلم رحمة الله تعالى عليه. وهكذا من قبل أيضا الأئمة أيضا يقولون نفس ما يقول زيد بن أسلم، إذا حصل لهم أو فجيعة ونزلت نازلة ببعض الأئمة يقول أيوب بن تميم السختياني كأني أفقد بعض أو بعض أعضائي، كأني أفقد بعض أعضائي إذا سمعت بموت العالم بالمشرق، كأني أفقد بعض أعضائي. كل ذلك لما يرون من نفع أئمة الإسلام للإسلام، وهذا لا ينكر. والبخاري يقول إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجعوا. فهو كل يوم يسمع بموت عالم، مات فلان مات فلان مات فلان، وهذه فجائع تنزل عليه رحمه الله. لو مات أبوه وأمه وبعض أقربائه من لم يوسموا بالعلم ربما كان أهون عليه، لو مات ولده ممن لم يوسم بالعلم ربما كان أهون عليه. أما يسمع بموت إمام، يسمع بموت محدث، يسمع بموت عالم، فهذا يؤلمه ويجعل في قلبه وينزل على قلبه ما ينزل من الأضرار، ما ينزل من الأضرار على ذلك القلب. فلذلك سميها فجيعة، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعوا. فهذا زيد بن أسلم رحمه الله الذي سمعتم مجلسه كيف كان عامرا بالخير، وأيضا كذلك بالطلاب الأبرار له المحبين للخير. وقال البخاري كان علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وهذا ينبغي أن يكون إبراسا لك، أنك تجلس إلى الرجل الذي ينفعك في دينك، إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. فهذه قواعد يضعها السلف، وكذلك أيضا إبراس عظيم لك يضعه السلف، وخطة ترسم لك في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وفي طلبك للعلم. هذا زيد أو هذا علي بن حسين من آل بيت النبوة، أطهر بيت على وجه الأرض، أشرف بيت على وجه الأرض، لا نظير لبيت النبوة أبدا، فهو أعظم بيت وأشرف بيت، ولا سيما من كان من أهل الصلاح من ينتمي إلى هذا البيت. فبيت النبوة أشرف بيت، ونسب النبوة أشرف نسب على الإطلاق. يجلس هذا الرجل الصالح علي بن حسين إلى زيد بن أسلم المولى ابن المولى، يجلس إلى هذا المولى ابن المولى، فكل ما فيه كيف تجلس إلى هذا هو أقل منك نسبا ودونك نسبا، فكيف تجلس إليه؟ فقال لهم إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، إلى من ينفعه، سواء كان عبدا أسود أو سواء كان كذلك دونه في النسب أو ما علمتموه من أحوال الناس، فهذا لا يضره إن كان عنده علم، فقد ذكرنا لكم شيئا من ترجمة عطاء ابن أبي رباح مما شرفه الله به من العلم، وكان ذميم الخلق رحمه الله تعالى، ومع ذلك الأمراء يجلونه ويحترمونه، والناس تتنافس على أخذ العلوم عنه والدين عنه، فهذا لا يضره. فهذه فائدة ينقلها البخاري رحمه الله، أن علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلموه فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه. زيد بن أسلم له تفسير ذكره بعض العلماء، ذكره الذهبي من طريق ولده عبد الرحمن بن أسلم. فما حال عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما حاله الذي نقل التفسير عن أبيه؟ ضعيف. أحسنت، الوالد ثقة وهو ضعيف، الولد ضعيف والوالد ثقة. له كلمات منيرة جميلة طيبة رحمه الله تنقل عنه، فمن كلماته الجميلة قال: القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. هذا كلام طيب، القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، وهو كافر بالله سبحانه وتعالى على العموم، يعتبر كافرا هذا الإنكار بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضا كذلك لابنه وهو يصيح: يا بني لا ترى أنك أفضل من أحد يشهد أن لا إله إلا الله حتى ترى أنك دخلت الجنة ودخل النار، فإذا رأيت أنك دخلت الجنة ودخلت النار ودخل النار علمت أنك أفضل منه. هذا كلام طيب، الشخص لا يرى نفسه أنه أفضل من فلان وأفضل من زيد وأفضل من عبيد إلى آخر ذلك، لا تدري بخاتمته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا لا يرى الشخص نفسه أنه أفضل من فلان حتى يرى أنه دخل الجنة، وفلان هذا دخل إيش؟ دخل النار. هنا تكون أنت أفضل منه، ولا شك أنك أفضل منه. أما وهو يعيش فهذا الحديث عظيم، هذا الحديث: أحدهم يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخل إيش؟ فيعمل بعمل النار فيدخل النار العياذ بالله. الآخر: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذاك يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهذا يعمل بعمل أهل النار فيوفق الأخير. إنما الأعمال بالخواتيم، يوفق في الأخير إلى العمل بعمل أهل الجنة فيكون من ذويها ومن أهلها. فإذا الشخص لا يغتر بعمله ولا يرى أنه أفضل من فلان وفلان وفلان، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء. أنت على خير، الحق أنك على خير ولا شك، ولكن لا تحكم لهم بنار، لا تحكم لهم بنار، ولا تحتقرهم ولا تزدريهم وترى نفسك تترفع، لا ترى من باب أن الله فضلك عليهم بالخير وبالاستقامة وتذكر نعمة الله عليه، هذا شيء وهذا شيء. أما الترفع فلا يجوز، أما التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به: الحمد لله الذي جعلني على خير، وجعلني على استقامة، وجعلني على أنني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة الصلوات الخمس في وقتها، فهذا جيد، هذا ما فيه شيء إن شاء الله. لكن الممنوع الترفع وأنك أفضل من فلان وأفضل من فلان وأنت معجب بنفسك، هذا يضرك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين، أحدهما كان عابد والآخر كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، فما زال العابد الطائع بذلك العاصي ينصحه: يا فلان اتق الله واترك المعاصي واترك كذا، كلما وجد وجهه ونصحه. فقال ذاك في الأخير، ذاك العاصي، قال: دعني وربي، دعني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. انظر إلى هذه الكلمة، لكن النصح طيب، النصح الذي كان يكرره عليه، لكن دخله العجب وداخله العجب فتألى على الله سبحانه وتعالى. فقال لذلك العاصي الذي كان يكرر عليه النصح ما يسمع، قال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى وأوحى الله: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت إيش؟ عملك، وأحبطت عملك. وقال أبو هريرة: قال كلمة أو بقى الدنيا وأخرى، أو بقى الدنيا وأخرى. فالشخص ينتبه. فهذه وصية لابن زيد وهو عبد الرحمن، وهو أيضا كذلك ينتفع بها من وراء ابن زيد ومن كان بعد ابن زيد رحمهم الله أو حفظهم المفسر رحمه الله الأموات وحفظ الله الأحياء من ينتفعون بالخير، فهم ينتفعون مثل هذه الوصية الطيبة. ومن مقولاته الجميلة أيضا: يا ابن آدم اتق الله، يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس ولو كرهوك، يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس ولو كرهوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من مصداق هذا الذي ذكره: يا بني اتق الله يحبك الناس سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا حاصل، وأيضا الحديث المشهور: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل وإني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا بني أو يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس ولو كرهوا. فبعض الناس ربما يبغضك حقبة من الزمن وفترة من الزمن، ثم بتقواك لله سبحانه وتعالى فإذا بالعدو صار صديقا حميما، وإذا بالمخدر لك صار ناصرا لدعوتك، كما تعلمون من الأحاديث التي جاءت كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم كان يقول: يا رسول الله والله ما كان أحد أبغض إلي منك، وصرت الآن أحب الناس لي. وهن تقول: والله يا رسول الله ما كان أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك، وإنه اليوم أهل خبائك أحب إلي من كل أهل، معنى كلامها من الأقبية الأخرى، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها: فكان أهل بيته أبغض الناس إليها هن رضي الله تعالى، فصار خباؤه وأهل بيته أحب الناس إليها بعد أن كانوا أعداء لهم. لذلك الحديث الذي حسن الألباني رحمه الله يقول فيه: رسول الله أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى هونا ما، أحسنته، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تغلو، لا إفراط ولا تفريط، لا في المحبة ولا في البغض، لا في المحبة ولا في البغض، لا إفراط ولا تفريط. إذا أحببت شخصا لا تفرط في محبته، وكذلك أيضا إذا أبغضت شخصا لا تتجاوز، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فينبغي أن يكون الشخص قواما بالقسط ويعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب، هذا بعض ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى وما ذكره، ورؤية له رؤية جميلة رآها ولده عبد الرحمن رحمه الله. قال: رأيت أبي في الجنة، فقلت له: ما صنع بك يا أبه، ما فعل الله بك؟ أو رأيت أبي عليه قلنسوة طويلة، عليه قلنسوة طويلة، فقلت له: يا أبه ما فعل الله بك؟ قال: زينني بزينة العلم. قال: فقلت: يا أبتي مالك، أين مالك؟ قال: مالك فوق فوق فوق. فما زال يقول فوق فوق حتى سقطت قلنسوته من على رأسه، حتى سقطت قلنسوته من على رأسه. فهذه رؤية جميلة له، وأيضا لإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن مالك يقول في الجنة فوق فوق في درجات العلى، هذا كله بسبب نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بعض مناقب هذا الإمام رحمه الله.